رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحاديث الأحكام، فيما يتعلق بأحكام الجنايات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار: باب ما جاء في القسامة. باب ما جاء في القسامة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، رواه أحمد ومسلم والنسائي. سنذكر ما معنى القسامة. وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهو يومئذ صلح، يعني بلد خيبر أو هذا البلد، وهو يعني بلد خيبر. قال: فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الله يتكلم، يعني عبد الله ابن عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما. قال عليه الصلاة والسلام: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين، أن خيبر كانت بلدة يهود، فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني وداه، يعني الدادية، رواه الجماعة. وفي رواية متفق عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منكم فيدفع برمته. فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وذكر الحديث بنحو. يقول الشيخ المجد: وهو حجة لمن قال لا يقسمون على أكثر من واحد. وفي لفظ لأحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم نسلمه. وفي رواية متفق عليها فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا من بينة. قال: فتحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان، أو فيحلفون. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل، وفي رواية يبطل، أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. هذه الأحاديث واردة في ما يسمى بالقسامة، والقسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين. فهل المراد بها الأيمان أو المراد بها الناس الذين يحلفون؟ كلام يقول الشيخ هنا في الشرح: هي قسامة هكذا بهذا اللفظ، بقاف مفتوحة وسين مهملة، وهي مصدر أقسم، والمراد بها الأيمان. واشتقاق قسامة من القسم جميل كاشتقاق الجماعة من الجمع. وذكر حكى إمام الحرمين أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان وعند أهل اللغة اسم للحالكين. وهي في اصطلاح الفقهاء أيمان مكررة على دعوى قتل معصوم. هذا معنى القسامة، أيمان مكررة 50 يمينا 50 يمينا، أيمان مكررة على دعوى قتل معصوم، أيمان من المدعين أو ومن المدعى عليه، أيمان مكررة على دعوى قتل معصوم، قتل معصوم. فهذا معنى القسامة في الشرع. وهذا حكمها كما رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية. كيف؟ صورتها أن يعني كما ورد في الحديث، إذا كان هناك دعوة من أناس على أناس آخرين أو على شخص آخر بقتل وله شروط، هذه الدعوة شروط، يعني ليست كل دعوة قتل تكون فيها القسامة، إنما تكون القسامة بشرط اللوث، يعني يكون هناك لوث، يعني ليس هناك بينة، ليس هناك بينة ظاهرة، ويكون هناك لوث، ولوث معناها العداوة، معناها العداوة أو سبب وقرينة تقوي دعوى المدعي أن على المدعي عليه بأنه حصل منه سواء كان فردا أو جماعة. فإذا لم تكن هناك بينة وكان هناك لوث يسمونه، سميه الفقهاء لوث، يعني البطخ، يعني شيء من العداوة أو من القرائن التي تشير وتغلب الظن على أنه حصل القتل من هؤلاء القوم أو من هذا الشخص المدعي عليه، لكن ليس هناك بينة. إذا كان كذلك وأن تكون في قتل، لا تكون في جرح، في جراحة ودون قتل، لا تكون في قتل، وطبعا أن يكون المقتول معصوم الدم، إذا كان كذلك تكون القسامة. والقسامة كما رأينا أنه أحلف 50 يمين، المدعون أحلفون 50 يمينا 50 يمينا على أنه، طبعا اختلاف بين الفقهاء سنذكره الآن أو سيشير إليه، أن فلان ابن فلان، بعضهم يقول يحددون معينا أن فلان من هؤلاء الناس أو من هذا فلان ابن فلان قتل فلان ابن فلان بكذا، أو يحلفون أن هؤلاء الجماعة أو أهل هذه المحلة أو أهل هذا الكذا قتلوا فلان ابن فلان بكذا. فإن لم يحلف هؤلاء المدعون حلف المدعى عليهم أيمان بأننا ما قتلنا، كل واحد منهم يحلف أني ما قتلت ولا باشرت ولا تسببت ولا أعنت في القتل إلى ولا علم. هذه معنى القسامة هكذا. حكمها أنه يلجأ إليها في إثبات هذا الحق للمدعين أو في نفيه عن المدعى عليه. القسامة بهذه الصورة مخالفة من حيث المبدأ العام لقاعدة الإثبات، قاعدة الإثبات، القاعدة المعروفة في الشرع أن البينة على المدعي واليمين على من أخطأ، وهؤلاء يدعون قد يعني حصل على قريبهم أو وليهم، فليس لهم القاعدة العامة إلا إما البينة وإما اليمين العادية، ليس يمين 50 يمين على من الدعوة عليه، يمين يحلف يمينا بأنه ما حصل منه، هذه القاعدة العامة. ولكن في القسامة شرع هكذا استقلالا واستثناء من القاعدة العامة حماية للنفوس، لأنه قد يحصل في أن يقتل شخص في زحمة ناس أو في محلة يعني معينة أو في اشتباه من شخص معين أو كذا ولا تكون هناك بينة. ما الحل؟ الشرع الإسلام لم يبطل دم المسلم، لم يبطله، لا بد من إبقائه وإظهاره وإعطاء الحق فيه. كيف؟ طيب ولا بينة، إذا لم تكن هناك بينة فكيف يقام أو يثبت هذا الحق لذلك الذي قتل؟ يهدر؟ لم يهدر الإسلام دم المسلم، بل أوجد من الوسائل لحمايته ولإثبات الحق له بأي بالطرق المشروعة ومنها القسامة. ولهذا يعني لما كانت في ظاهرها مخالفة للقاعدة العامة وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قال جمهور أهل العلم كل يعني خالف بعضهم، قال القسامة فيها يعني مخالفة للقاعدة فلا يؤخذ بها، وما حصل استثناء وكذا يعني خاص بتلك الواقعة إلى آخره، لكن هذا الكلام غير دقيق أو غير راجح. الراجح الصحيح أن القسامة أمر مشروع وعليه جمهور أهل العلم، وهي استثناء من القاعدة العامة في البينات. صورتها كما رأينا، شروطها لها شروط. أولا، هل القسامة هذه الأيمان التي حصل فيها خلاف كبير بين أهل العلم في مسألة من يعني يكون عليه اليمين وكيف بمن يبدأ اليمين وكيف، وهل إذا حصل اليمين من المدعين هل يثبت القول يعني القصاص أو لا يثبت إلا الدية، وإذا نكل المدعى عليهم هل يثبت عليهم القصاص أو الدية أو لا يثبت عليهم شيء. كلام اختلاف بين أهل العلم مساره ومنشأه اختلاف في فهم هذه الأحاديث التي سمعناها. الحديث الأول يقول، وهذا هو أصل مشروعية هذه هذا الحكم قسامة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وهذا عندنا أيضا قاعدة أو شيء نأخذه من التشريع في التشريع الإسلامي، أن الشرع الإسلامي قد أقر مما شيئا مما كانت عليه الجاهلية في أحكامها وفي تصوراتها مما لا يخالف هذه القواعد الشرعية أو مما جاءت الشريعة به يعني بتشريعه وبالحث عليه وبإبقائه. فليس كل ما كان يعمله أهل الجاهلية من أعمال أو يفعلونه من أفعال أو يقولونه من أقوال أو يعملون يحكمون به من أحكام كله غير معتبر، بل ما كان موافقا ومطابقا لمقاصد الشرع وأدلة الشرع وأقره، وما أقره الشرع صار شرعا، ما أقره الإسلام فهو من الإسلام بصرف النظر عن كون أهل الجاهلية يفعلونه أو لا يفعلونه. وهذا الحديث فيه إشارة إلى ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه في مسألة على ما كان عليه قسامة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه في الجاهلية. وابن عباس يروي يقول إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني بني هاشم، يعني حصلت لشخص منه. وذكر القصة، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش، بنو هاشم فخذ وبطن من قريش، استأجره بطن يعني واحد من قوم من فخذ آخر من قريش. فانطلق معه في إبله، هذا الأجير انطلق مع المستأجر، فمر به رجل من بني هاشم، رجل آخر مر بالأجير وهو في المرعى يعني في الطريق. قد انقطعت عروة جوالقي، هذا الهاشمي الآخر انقطعت عروة، العروة ما يربط به، والجوالق جمع جولق، والجولق هو الوعاء، يعني وكأنها كانت تصدر صوتا لما انقطعت تعمل صوت فتنفر الإبل. يقول انقطعت عروة جوالقي، فقال أغذني بعقال، طلب من الراعي هذا أغذني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، كان يربط عقال، طلب منه عقالا، عقال والعقال الحبل الذي يعقل به البعير أو يعقل به البعير. قال فأعطاه عقالا، والعقول محدودة بقدر الإبل معه يعني على عدد الإبل الذي يرعاها، كل بعير وكل ناقة لها عقال، فأعطاه واحد، إذا أصبح واحد من الإبل لا عقال له. قال فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالق، فلما نزلوا عقلت الإبل، لما نزل الراعي بإبله وإلى المراح إلى مأوى الإبل عطنها عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، ذاك اللي أعطى عقالا إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره راعي الإبل صاحب الإبل المؤجر المستأجر، قال الذي استأجره ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل، يسأل الراعي. قال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ قال يعني سأله أين عقاله، إذا أنت تصرفت فيه فكذا إلى آخر، فحذفه بعصا كان فيها أجره فمات. هذه القصة التي حصلت. ما الذي حصل بعد ذلك؟ قال فمر به رجل مات، يعني كانت الحزة كأنها في موت المفتل، فطبعا معلوم أنه في مثل هذه الحال قد يموت بسرعة فلا يلحق منه كلام، وقد يبقى منه شيء حتى يتكلم. هذا بقي منه نوع من يعني رمض في الحياة، حتى مر عليه شخص آخر. قال فمر به رجل من أهل اليمن، كأنه في الطريق والناس من اليمن والشام وكذا يأتون إلى مكة. فمر به رجل من أهل اليمن فقال هذا الراعي أتشهد الموسم؟ يسأل هذا المسافر. قال ما أشهده وربما شهد، يعني يقول في طريقك هذا هل تستطيع أن تصل الموسم أو أنك تأخذ؟ قال ما أشهده وربما شهد. احتمال واحتمال. أشهده يعني حضرت حضور. والموسم موسم الحدث. هل أنت مبلغ عني رسالة؟ هذا المكتوب الذي محذوف بالعصا ما زال يتكلم. هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الذهب؟ يعني في أي وقت؟ الوقت الذي تصل تشهد الموسم في مكة بلغ الرسالة. قال نعم. قال فإذا شهدت فنادي يا قريش. شهدت الموسم، موسم فيه قريش وغير قريش، حج كل العرب يأتون إلى الموسم. فإذا شهدت فنادي يا قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب. تدرج حتى يصل إلى الشخص الذي يريد. فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، فلانا هذا الذي استأجره قتلني في عقاله ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب قدم. طبعا معروف أهل الإبل وكذا يذهبون للمرعى ثم يعودون إلى مواطنهم، مثلا من مكة عاد إلى مكة. لما قدم سأل، نعم أتاه أبو طالب، فقال ما فعل صاحبنا، يعني هذا الهاشمي الراعي، اسأله جاء وما معه الراعي، ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه، مرض ومات ودفنته. قال قد كان أهل ذلك منك، يعني هو أهل لذلك منك، قريبك أصلا من قبيلة ذاتها وراعي إبلك وكذا، أهل ذلك العناية به أنك توليت دفنه عندما مرض فمات. فمكث حينا، صدقه في أول عام ثم مكث حينا من الزمن. يقول ثم إن الرجل الذي أوصي إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، في موسم آخر وافى الموسم، يعني جاء الموسم حضره. فقال أخذ بما أوصاه به ذلك الراعي يا قريش، أخذ ينادي يا قريش، قالوا هذه قريش. قال يا آل بني هاشم، قالوا هذه بنو هاشم. قال أين أبو طالب، قالوا هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. وصلت الرسالة. قال فأتاه أبو طالب، أتى ذلك الرجل فقال اختر منا إحدى ثلاث. الآن جاءت شهادة أو إخبار من واحد أنك كذا، اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل وهذه هدية أكتي، فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، هذا هو أصل القسامة يقول في الجاهلية، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. وأبو طالب كان يومئذ له الكلمة ورجاها في قومه، في بطن في قومه بني هاشم وفي قريش كلها، فإن أبيت قتلناك به. فأتى هذا الرجل قومه فأخبره مطلوب مني كذا، فقالوا نحلف، لا يريدون أن يدفعوا أو الإبل مع الناقص رونها كثيرا. قالوا نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم من هذا الفخر الآخر، كانت قد ولدت منه، ولدت منه يعني أنجبت ولدا من ذلك الرجل من هذا الفخر الذي مطلوب منه إيش؟ منه أن يحلف، خايفة على ولدها. فأتى نعم، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50، تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، لا تحبسها، بمعنى يعني لا تأخذ يمينه، تعتبر 50 هذه اسقط منها واحد، وهو واحد الذي هو ابني ولا تحلف. طلبت من هذا باعتباره أنه خاله، أن هذه من بني هاشم وأبو طالب، فطلبت هذا قال فأجابه ففعل. فأتاه رجل منهم، رجل آخر، فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل ويصيب كل رجل منهم بعيران، هذان بعيران فاقبلهما مني، ولا يريد أن يحلف، فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما. وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيدي ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. حال حول ومن 48 عين تطرف. الحديث هذا أخرجه البخاري والنسائي وغيره. وقد أخرج البيهقي من طريق سنة، لأن حتى لا يعني يستهين الإنسان باليمين ويقول خلاص يعني ما دام منها شبهة وكذا وإلى آخره نحلف، كيف تحلف؟ يعني لا يحلف الإنسان إلا على شيء أنت يقنه أو غلب على ظنه فعلا أنه يعني، أما يجرؤ ويبادر على اليمين بالله سبحانه وتعالى فهذا، وهذا ننبه في هذا الموقف أو هذه وقفة هنا نذكر إخواننا أنفسنا أولا إخواننا المسلمين إلى أن الأيمان ليست من أمر السهل. الإنسان لما يقسم بالله العظيم على شيء، على شيء ما، هو اليمين تعظيم لله سبحانه وتعالى، تأكيد لتعظيم الله في قلب المسلم، فعندما يحلف به كاذبا ماذا يعني؟ استهزاء وشيء من يعني عدم مبالاة، ماذا؟ يعني نتيجة طبعا هو هذا الحديث الصحيح في البخاري قال ذكر هذه القصة، هذه عقوبة في الدنيا، ما يعني ما مضى حول حتى هلكوا جميعا. يعني قد يقول قال كيف يعني، لا هذا حصل، هذه عقوبة لهم في الدنيا، وقد تكون وعقوبة الآخرة أشد. الإنسان الذي لا يعني يعظم الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بأنه يقسم كاذبا فاجرا أو يمونا يمينا أو موسى، هذه أمرها عظيم شديد، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر، وهذا أمر يعرفه العقلاء قبل يعني، ومع العاقل يعرف ذلك ويؤيد هذا الشرع الحكيم. وقد أخرج البيهقي من طريق سليمان بن يسار أن أناس عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى فيها بين أناس من الأنصار من بني حارثة، ويشير إلى قصة هذا الأنصار الذي قتل في خيبر. طيب، يبقى أحكامها في الإسلام كيف إذا حلف أو ما هي صورتها؟ كما أشرنا في أول أنه لا بد لها من شروط، وأنها لا تكون إلا في دم معصوم، وأنها لا تكون إلا في قتل، وأن من شروطها هو يعني شروط صحتها وعملها وتنفيذها أن تكون هناك يعني شروط معينة، يكون هناك لوح يعني عداوة أو ما يشبه العداوة، قرائن تشير إلى أن ذلك المتهم هو الذي فعل ما فعل. سهل بن أبي حتمة وحويص حويصة، هذه أسماء يعني أسماء صحابة يعني تكرر ذكرهم في الأحاديث، قوله حويصة حويصة ومحيصة أو حويصة ومحيصة، هذان اسمان يعني لصحابيين من الأنصار، تقدم يقول فرق ذلك يعني يمكن بالتخفيف بالتثبيت حويصة وبالتخفيف حويصة. نعم، يقول وهما يعني حويصة هذا أو محيصة هو ابن عم عبد الله بن سهل. قوله هنا يتشحط معروفة الكلمة، يعني يتشحط يعني إيش؟ يضطرب في دمه بعد أن حصل عليه ما حصل، يتشحط في دمه يعني يضطرب اضطراب في الدم. قوله عليه الصلاة والسلام، طبعا نحن الآن في أحكام الجنايات وفي أحكام القسامة خاصة ونحو ذلك، لكن نأخذ من الأحاديث بعض وإلا يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الحكم والأحكام الأشياء كثير كثير. هنا في الحديث لما جاء هؤلاء أو هذان هؤلاء من ثلاثة رواية القوم أو كبار قومهم، فجاء يعني اثنان ابني أخوان ابني عم المقتول وأخا بل وأخو، يعني حويصة ومحيصة ابن عم المقتول وعبد الرحمن بن سهل، والمقتول كان عبد الله بن سهل. جاءوا هؤلاء الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبونه في أمر قتيلهم، فأخذ صاح يعني الأقرب إليه، الأقرب إلى المقتول وهو عبد الرحمن ابن سهل أخوه، أخذ يتكلم، أراد أن يتكلم ومعه ابني عمه أو ابناء عمه أكبر منه، فلما أخذ أن يتكلم أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يكون في مثل هذا الحال، وقال له كبر كبر، يعني ابدأ إذن فاجعل الكبير هو الذي يتكلم. فهذا من آداب الحديث ومن آداب يعني الاحترام الكبير ومن الآداب الإسلامية في مثل هذا، مسألة حق نعم أقرب إلى المجني عليه أخوه كذا، ولكن مع ذلك فيه توجيه إلى ما ينبغي للمسلم أن يتعامل به مع الكبير من حوله ولا سيما من أقاربه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كبر كبر، يعني دع من هو أكبر منك سنا يتكلم، هكذا في رواية يحيى بن سعيد أن الذي تكلم هو عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم، وفي رواية أن الذي تكلم هو محيصة وكان أصغر من حويصة، يعني أيضا كذلك يعني الأكبر والكبر كبر. قوله أتحلفون وتستحقون صاحبكم، هنا هذا لفظ الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا وعرضوا القصة قال لهم طيب هذا حصل، ما الذي ما الحكم في هذا؟ دعوة على قوم ليسوا مسلمين وهم أهل خيبة، وعلى قوم ليسوا يعني ليس على شخص معين. وفي هذه الرواية أنه قال لهم أول ما بدأهم قالوا أتحلفون وتستحقون صاحبكم، يعني بدأهم بأن سألهم هل لديكم استعداد لتحلفوا اليمين المعروفة هذا تحلفون، قال فيه دليل على مشروعية القسام، هذا معنى. وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين والعلماء من الحجاز والكوفة والشام وغيرها، ولم يختلف هؤلاء في الجملة إنما اختلفوا في تفاصيل يعني من في تفاصيل الأحكام. نعم. وروي عن بعض أهل العلم أنهم قالوا أن القسامة غير ثابتة، لكن هذه الرواية مهما كانت ومهما كان من نقلت عنه وهم من التابعين أبو كلابة وسليم بن عبد الله والحكم بن عتبة وقتيبة وسليمان بن يسار وإبراهيم بن علية ومسلم بن خالد وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء من كبار التابعين أو من التابعين قالوا القسامة غير ثابتة. لا، قسامة أو غيرها إذا ورد الحديث الصحيح بها وثبت يعني روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بها. فهذه الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والنسائي وأصحاب السنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب إلى ثبوتها ومشروعيتها الجمهور. وهؤلاء الذين قالوا غير ثابتة كأنهم يرون أن هذه الأحاديث يعني ضعيفة دلالتها على هذا الأمر، لأنها تعارض قاعدة مستمرة كبيرة أصلا في الشرع، وهي مسألة البين على المدعي واليمين على من أنكر. لكن ذلك لا يمنع، سيأتينا أو سأذكره الآن، أن كون هذه الأحاديث تثبت مشروعية القسامة وتثبت بها حقا وتدفع بها عن من مدعى عليه أيضا باليمين، هذه كونه شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها على خلاف القاعدة العامة أو متعارضا مع القاعدة العامة، هذا لا يعني عدم ثبوتها، بل هذا من باب التخصيص. من باب إيش؟ التخصيص لما ثبت بالعموم أو لما ثبت على شكل عام، ثم ترد بعض الحالات مخصصة لهذه، كي البينة على المدعي واليمين على من أنكر قاعدة ثابتة صحيحة عقلا وشرعا، بمعنى أنه لا يمكن أن يطالب أو تحمد ذمة أحد بمجرد الدعوة. لو ها يؤتى الناس بدعواهم لماذا؟ لدعى رجال أموال قوم ودماءهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمجرد الدعوة على شخص لا يمكن أن تقبل. وأيضا منع الدعوة بالحقوق من غير يعني أخذ الطرق الشرعية المعروفة أيضا فيه إهدار للحقوق، سواء كان حقوق مالية أو بدنية أو غيرها. إذن فإثبات الدعاوى أو الدعاوى لا تقبل إلا بالبينات، هذا صحيح. لكن فيه أمور في حالات، وهذه الحالة بالذات ما عنده بينة، ليست هناك بينة، لكن هناك قرائن ثابتة قوية تشهد أو يعني تغلب على الظن أن هذا الفعل إنما حصل من هؤلاء القوم أو من هذا الشخص. قالوا يعني لا بأس أن نستبق خلينا في يعني من الشروط القسامة، قالوا إن اللوث يعني لا اللوث وهو قلنا شبهة يعني حصول هذا الفعل تؤكد أو تقوي الدعوة، ففيه ما يؤكد أو قوي الدعوة لكن ليست بينة، فكيف يلغى أو يبطل هذا الدم وفيه ما يشبه البينة أو يثبت هذه أو يقوي هذه الدعوة؟ إذن هناك وسيلة أخرى لإثباتها وهي القسامة، إذا شرعها الشرع في هذه الحال استبناء من القاعدة العامة بين عن المدعي من على من أنكر. يقولون في اللوث، يقول إن اللوث في الأصل هو ما يظهر صدق الدعوة وله صور، انظروا صوره، طبعا هذه الصور اختلف فيها الفقهاء، منهم من اشترطها كلها ومنهم من اشترط بعضها، يعني من صوره منها وجود القتيل في بلد يسكنه ناس محصورون، واحد وجد قتيلا في قريب أو في حي أو بلدة أو قرية مقتول في بلدة محصورة معروف سكانها من هم، ما في يدخلها أحد أجانب غيرهم إلى ما في إلا هؤلاء القوم، وهذا وجد قتيلا، فمن قتله؟ تويده كثيرة، ولهذا بعض أهل العلم كالحنفية يشترطون أن يكون فيه أثر يعني جراحة وكذا، وبعضهم لا يشترط. هذه الأطلاق قد يكون يعني ويد ميتا، قد يكون في الغالب قد يكون مات حتى أنفه، وقد يكون قتل بخنق أو سم أو كذا أو نحوه. يعني على أي حال ويد قتيلا في بين أو عند أناس محصورين معروفون أنهم هذا لا يزيد ولا ينقص، من الذي قتل؟ ألا تكون الشبهة قائمة على أن يعني واحدا منهم شبهة قائمة؟ لكن هذا فلان لأين أو لا ما يدرى، ليس هناك بين. فما الحل؟ يهدر دم المقتول او يؤاخذون جميعا من غير بينة من غير يعني وسيلة؟ الحل الشرعي قال القسام، اما يحلف المدعون او يحلف المدعى عليه، وليس مجرد يمين واحدة. لا، لان اليمين الواحدة انما تكون في حالة الدعوة الخاصة، يعني دعوة على شخص بانه فعل كذا، لكن هنا شبهة قوية على مجموعة او على شخص ايضا يعني لأمور أخرى تشير إلى أنه ربما يكون هو الذي فعل الفعل. فقال فإن كان يدخله غيرهم غير هؤلاء اشترط عداوة المستوطنين، عداوة المستوطنين الكثير. يعني يقول إذا كانت محصورة ووجد هذا الكثير فخر، إذا تتوجه القسامة إليهم ممكن ولو لم يكن هناك عداوة. لماذا؟ قال لأن انحصار العدد